الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلب إلي الإخوة الكرام مشاركة في هذا الأسبوع، وهي رمية بغير رامي. طلبوا إلي المحاضرة في الساعة 5:30 من اليوم، وقد أجبتهم راجيا من الله عز وجل أن يجعلها في سبيله وأن يتقبلها قبولا حسنا، ولا سيما والموضوع موضوع أشواق المسلمين في أرجاء المعمورة. ما إن حان موسم الحج إلا واعتلجت الأشواق وتدفقت المشاعر نحو المشاعر، وعاش كل واحد منا يتمنى ويرجو ألا يقطع عن بيت الله الحرام أبدا. ويذكرني هذا بقول أم أيمن المصرية، وهي من تابع التابعين، كانت كلما خرج الحجاج إلى البيت الحرام في الموسم تبكي وتقول: واشوقاه ووام قطعاه. ثم تستدرك تخاطب نفسها: هذا حال من انقطع عن البيت، فكيف حال من انقطع عن رب البيت؟ بعض الناس قد يقطع عن البيت لقلة ذات اليد، وقد يقطع عن الحج لضعف المؤونة، ولكنه لا يحول بينك وبين ربك أحد، فأنت دائما في ذكر ودائما في عبادة. ولذلك يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في نونيته: الحج الحقيقي هو أن تحج بمشاعرك. فلذلك يقول: يا من يطوف بكعبة الحسن التي حفت بذاك الحجر والأركان، ويظل يسعى دائما حول الصفا. السعي بين الصفا والمروة ليس السعي الذي يسعاه الحجاج، ويظل يسعى دائما حول الصفا ومحسر مسعاه للعلمان، لأنه دائما في سعي نحو الآخرة. ويروم قربان الوصال على منى، والخيف يحجبه من القربان، فتراه بالجمرات يرمي قلبه، هذه مناسكه بكل زمان. يبغي التمتع مفردا من حبه متجردا، يبغي شفيع قران، والناس قد قضوا مناسكهم وقد حسوا ركائبهم إلى الأوطان. رفعت لهم في السير أعلام الوصال، فشمروا يا خيبة الكسلان، فتيمموا تلك الخيام فآنسوا فيهن أقمارا بلا نقصان. من قاصرات الطرف لا تبغي سوى محبوبها من جملة شبان. فبالتالي الحاج يرمي الجمرات، والمشتاق يرمي قلبه وهو في بلاده، فتراه بالجمرات يرمي قلبه، هذه مناسكه بكل زمان. ولذلك حج الأتقياء الانقطاع عن المحرمات أبدا، هذا حج العارفين الذين ينقطعون عن المحرمات أبدا. فقال: ما كان هنالك حديث عن الحج لأشواقه وذكرياته، أقف بعض الوقفات، المحاضرة ليست لي، ولذلك عليكم أن ترضوا باليسير. يعني أي كلام أقول لكم تقبلوه وما تقولوا أي حاجة، بس لأنه الشدة ما أنا يعني زول دخلوا للزول إزاي، يعني ما الشدة المحاضرة ما حقتي، بس اللي بقوله أنت تقبلوه. إذا ذكرنا مكة البلد الحرام، بلد الحرام منذ أن خلق الله أو يوم أن خلق الله السماوات والأرض، كما جاء في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل البلد الحرام حراما يوم خلق السماوات والأرض قبل الأنبياء وقبل الرسل. مكة هي مكة بكل ما فيها من إشراق وبكل ما فيها من تدفق وبكل ما فيها من زاد روحي للمسلمين. مكة هي مكة منذ أن خلق الله السماوات والأرض. ولو أنك تأملت خلق الله للسماوات والأرض قديم، ومكة قديمة قدم السماوات والأرض، الأرض التي خلقها الله بهيئتها هذه حتى سودان كان موجود، لكن كان ساكنين فيه منه الله أعلم. وعلى الناس أن يتفكروا إخواننا، أنت شوف الآن أنت قاعد في السودان صح، نحن شايفين قبور المقابر شايفينها، مقابر فاروق، مقابر الصحافة، شايفين المقابر في الخرطوم دي، دي المقابر بتاعت المسلمين. أين مقابر الناس قبل آلاف ومئات آلاف السنين؟ وين مقابر دي؟ رب قبر صار لحدا مرارا ضاحكا من تزاحم الأضباب. اتخيل قبر واحد دفن فيه آلاف الناس، فريق في الجنة وفريق في السعير. خلي ده ما تمشي بعيد، وقنون بتحتك ممكن كانت تكون مقابر ناس. هذه قبور، القبور تملأ الرحبة، فأين القبور من أهل عاد؟ شرب علي بن أبي طالب رضي الله عنه بإناء من فخار فتأمله، قال يا ترى كم فيها من طرف كحيل وخد أثيل؟ الكل دي اتعملت من وين؟ عجينا من الواقف، الواقف ذات مش الناس عن رفات العباد ولا ما رفات العباد. فبالتالي مكة قديمة قبل آدم، ولذلك في قول الله جل وعلا صراحة لا أقسم بهذا البلد، أي أقسم بهذا البلد أي بمكة، وأنت يا محمد وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، والوالد هو آدم. حتى آدم لما نزل نزل إلى مكة، وكثير من أهل التفسير يرجحون أن آدم عليه السلام رأى البيت المعمور في السماء تطوف به الملائكة، وهذا في الصحيح أن الملائكة تطوف بالبيت المعمور، يدخله 70,000 ملك ويمضون، ويأتي 70,000 آخرون، من دخل مرة لا يعود إلى يوم القيامة من كثرتهم. فاستاق إلى البيت المعمور، فجعل الله له بيتا ولبنيه في الأرض، وهو قصاد البيت المعمور في الأرض، من السماء يطوف به آدم وبنيه. مكة قديمة، والاشتقاق كلمة مكة، يقال مكة الفصيل الناقة إذا ارتضع لبنها واجتذبه، ومكة جاذبة لأفئدة المؤمنين فقط، ما من مؤمن إلا وهو يشتاق إليها، إلا وفي نفسه أمنية أن يزورها، إلا وفي نفسه أمل أن يقع أرضها، وإلا ما كان مؤمنا. هي مكة يمك إذا جذب، في مكة جاذبية، وذلك صريح القرآن فاجعل أفئدة من الناس تهوي. فالقلوب مكة، ما هو القلوب؟ وموئل الذكريات ومهبط الوحي الأول. ومن لطائف ما في السيرة أن القرآن المكي نزل في مكة، والقرآن المكي أكثر من القرآن المدني. القرآن المكي الذي نزل بمكة يقول السهيلي رحمه الله أفضل بقعة في مكة بعد بيت الله الحرام بيت خديجة، لكثرة ما تنزل فيه من القرآن. وخديجة قد دفنت في مكة في الحجون، دفنت خديجة في منطقة الحجون رضي الله تعالى عنها، لم تشهد الهجرة، وماتت قبل أن تشرع الصلاة، ودفنت رضي الله عنها في مكة. فأفضل بقعة في مكة بعد المسجد بيت خديجة، لكثرة ما تنزل في هذه البقعة من القرآن. مكة عجيبة وقديمة، حتى في التوراة يوجد نص يقول في التوراة بدأ الوحي في سيناء. أول ما جاء الوحي إلى موسى قال الله له عز وجل في الصحراء: وإذ قال موسى لأهله إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. في الصحراء بدأ الوحي في سيناء واستعلن في ساعير، ساعير القدس، وتلألأ من فاران. وفاران وصفها في التوراة: منطقة كثيرة الجبال وعرت الطرق فيها لله بيت يبعث فيها نبي آخر الزمان. بالله ما الإجابة؟ شنو يعني المنطقة دي؟ في التوراة منطقة كثيرة الجبال وعرت الطرق فيها لله بيت نبي آخر الزمان يبعث فيها. دي شنو يقبل تكون؟ مكة ما في كلام أصلا. بدأ الوحي في سيناء واستعلن في ساعير وتلألأ من فاران. الذي يتأمل مكة عبر التاريخ يجد أن دول سقطت وأنظمة انهارت وحضارات اضمحلت وعروش تهاوت وحكومات زالت، فتساقطت كأوراق الخريف وبقيت مكة على مر الدهور والأزمان شامخة عزيزة بعز الله زادها الله عزا وتشريفا. مكة هذه عجيبة. وما مكة؟ مكة واد وجبل. قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم لكنها أفضل بقعة على وجه الأرض على الإطلاق. أفضل بلد، أفضل بقعة في الدنيا كلها على الإطلاق مكة. وهي بكة، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، وهي بكة لأنها تبك أعناق الجبابرة فتقطعها بكة يبك إذا قطع. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ قصدوا مكة وهي تحت الوثنيين، خير؟ كانوا قريش تعبد الأصنام، وكانوا يعبدون الأحجار، وكان النجاشي صاحب دين سماوي، لكن الله انتصر لمكة وللبلد الحرام. ولم يكن الانتصار لعبد المطلب ولا لقريش، إنما كان لمحمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم، الذي ولد في ذات العام في عام الفيل. وفي مكة تأمل، وهو تأمل زمزم. زمزم زمزم بئر فجرها الله عز وجل، ومن أسمائها المضمونة زمزم، من أسمائها المضمونة والطيبة والبرة وزمزم، هذه من أسمائها. وهي طعام طعم، هذا اسم لها، وشفاء سقم. الغريب أن زمزم بئر معطاء، المحير أن ماءها لم ينضب وأن عطاءها لم يتوقف. شيء غريب، حفرت زمزم وتفجرت في عهد إسماعيل عليه السلام، بل وهو يرفع لما تفجر الزمزم تحت قدمه وهاجر، سعد بين الصفا والمروة، وفي السعي بين الصفا والمروة لهاجر قيمة تربوية عظيمة جدا، فرق أبواب السماء وعدم اليأس أبدا وإن كان سبع مرات. هاجر بن سعد ما جمع، قالت خلاص كفاية جات راجع ثاني سعد ثاني في الصوت الأخير، وهي عند المروة سمعت صوت الملك فقالت في نفسها كما في البخاري من حديث ابن عباس صح، تسكت نفسها كده أسمعي، قالت فسمعت الماء يتفجر لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري أن زمزم هزمة جبريل، أي هزم جبريل بجناحه، ضرب بجناحه الأرض، وسقي الله إسماعيل، فجرت إلى الماء فسمعت الملك يقول لها إن لله في هذا الموضع بيت يبتنيه هذا الغلام وأبوه وإن الله لا يضيع أهله. هاجر كررت السعي، هل يكرر الدعاة اليوم السعي لإنجاح الدعوة ولتبليغ الرسالة ولهداية الناس؟ هاجر ما آيتك، إنما فرقت 7 مرات، وفي هذا عدم اليأس وطرق الأبواب. زمزم أنا مرات بخاف، الناس بيشيلوا كتلة موية الخلج دي كلها، شوف أي زول بيمشي عمرة، بعدين عمرة ما في في يوم، ما في في رمضان، نعم عمرة رمضان كثيرة، العمرة شغالة السنة كلها، وفي ناس ما داري تأشيرة، الساكنين حول مكة والقاعدين في السعودية والبيمشوا دين من جدة وكذا، الموية دي أنا بقول السنة جاية بيجي القامة فيش كملوها، والله بخاف، بقول تاني زمزم دي كملوها علينا، وبعدين مثل الليلة من بتاعنا زمزم دي شغالة، ورديني دين في الدنيا عليها ضغط كزمزم وعندها عطاء كعطاء زمزم. أنا قاعد أقول الكفار دي لو عاينوا لزمزم دي بس يؤمنوا، بس يؤمنوا يا إخواننا، ورينيه من النواحي المادية، من الناحية المادية، هل كبير بتاع البترول خلي موي بترول بتستغل شو قدر، لا يا أخي أي زول ماشي شايل جركانة يا ناس بتكمل الموي دي عليه سكة، أي زول شايل جركانة بيجيبه، وكل سنة حجاج وكل سنة معتمرين من جميع أنحاء الدنيا، وزمزم هي زمزم. هذا قول الله جل وعلا في آل عمران إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة شنو مباركا، مبارك دي بركة ربنا، مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات، جوا البيت في آيات بينات. قال القرطبي من الآيات زمزم آية، دي آية دي معجزة، زمزم معجزة. ومن الآيات أن البيت يكثر عليه الحجيج فلا يضيق بهم أبدا، والله الزحمة دي والله تقع في أي محلة، الناس يموتوا بالآلاف، والله في الساحة الخضراء بيموتوا يا ختا الشيء هجيب. في عسكري استراتيجي فهذا قالوا عندك جيش داير تحوله من محلة لمحلة 5 كيلو داير كم؟ قال من 2 إلى 7 أيام جيش قوامه 1,000,000، الحجاج بتحولوا من عرفات 3,000,000، يصلوا كلهم مزدلفة ويصلوا كلهم يرموا الجمرات، أخوانا حاجات عجيبة خالص، أشيله كله في نص يوم بس في ساعات. ما ضاقت مكة بأهلها أبدا، فبالتالي هذه بداية وتوطئة وأرضية نقف عليها لنستشعر المعاني التي نتحدث عنها. سبحان الله، ابن عباس رضي الله عنه ما كان له من التأمل الشيء العجيب، من أغرب ما وقفت عليه من آثار عبد الله بن عباس، وأورد الأثر ابن الجوزي في كتابه القيم، وأنصح باقتناء الكتاب وقراءته، سماه مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن، مجلدين يتكلم عن مثير العزم الساكن في نفوس الناس إلى شنو؟ إلى أشرف الأماكن، يتحدث عن مكة وعن المدينة فضائل ومناقب وآداب وأحكام، فذكر أن ابن عباس قال الحجاج الذين يرمون الجمرات كثر، كم يا أخوان؟ ملايين، كل زول بيرمي كم؟ ما 70، 70 لأنك بتبني 7 في اليوم الأول، 21 في الثاني، 21 في البعدة. ده إذا بقيت متعجل، إذا بقيت متعجل بترمي 49، وكان بقيت متأخر بترمي 70. الحفاظة يشير يشير عساكر تعتقد قد يكون من حفاظة. بعدين أفضل لا يجوز أن ترمي بحجر الرومية به، أفضل ما يجوز أن ترمي بحجر، ما تفضل جفل حجر جنب تلقاه جنب الجمرات تقوم تشدد حجار وترمي بها، لا لا ما ترمي بحجر الرومية به. قال ابن عباس رمي الجمار هدي وقربة، ما تقبل منه رفع، وما لم يتقبل تجدونه على الأرض، وإلا لكانت أحجار الجمار جضاب ولم استطاع الناس أن يمشوا. قال لك الحجار دي كان الله يجيب لها ده شيء طوالي ودو السماء لا تشوف ولا كيف يعني تقول لك إلا أشوف بعيني دي لا تشوف ولا كيف ها يا أخي فعلا الناس دي مكثرة الحجار وبيمشوا الحجار دي بيتم شوين يا أخي الحكومة السعودية بيشتري مش قدام إنزاته محلها وإنزاته ما لقى نفسه. الحجر هدي وقربة ما تقبل رفع إلى السماء، وما لم يتقبل هو الذي ترونه على الأرض، وإلا لما استطاع الناس أن يمشوا من كثرة الأحجار ولكانت أحجار الجمرات هضابا لما استطاع الناس أن يمشوا. الحجدة هذه معانيه، وده بعد دخلنا في موضوع محاضرتنا التي عنوانها أفضل الحج عج وسج، وهذا حديث صحيح. ويراد بالعج رفع الصوت بالتلبية، هذا العج، ويراد بالسج النسك والدم، النسك الذي يذبح. وبالمناسبة سميت منى منى لكثرة ما يقع، هذا تفسير ابن عباس، سئل ابن عباس لماذا سميت منى بمنى، قال لكثرة ما يقع فيها من الذبائح والهدي، فإن وقوع الشيء على الشيء يسمى منى، ويقال فلان مني بهزيمة ساحقة، مني مني بمعنى شنو؟ وقعت عليه مني مني. وقيل أيضا ابن عباس سميت منى بمنى لكثرة ما يقع فيها من الهدي والذبح تمنيا للأمان من عذاب الله، الذي يفعل ذلك يتمنى الأمان من عذاب الله، فلذلك سميت بمنى. هذا سبب تسميته شنو؟ بمنى. طيب السج الدم، والعج التلبية. وهنا حديث نبوي ينبغي أن نقف عليه، الحديث أورده الترمذي في السنن وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، وأورده المنذري في الترغيب والترهيب. الحديث ده انت تأكدت منه انه صحيح ولا ما تأكدت منه؟ الان تأكدت ولا ما تأكدت؟ تأكدت منه انت تسمع الحديث بيمشي حيث طوالي، في ناس الله مديهم قروش ما بحق الخير حتى من النكات يعني وضحكوا شوية، قال في تاجر بتاع جلود وعنده فلوس كثيرة، قال لي يا اخي انت ما تحق، قال والله بني لكن كل مرة الحجة قاعدة الضحية ما في طريقة له مثل ده، كل ما قالوا يحيط الحج في الضحية ده وهو عنده جلود دي ما قادر يفوتها جلود الضحية دي، داير له حج في غير الضحية ده في غير عيد الضحية ها الذي يسمع هذا الحديث يحد طوال عنده قروش ما بقلب. قال الرجل يا رسول الله لقد أتيتك من مكان بعيد جد من محل بعيد أنوي أحد معه، ما لي لو أني حجر. ليش شنو يعني أجل شنو؟ قال له إنك ما خرجت من بيتك تأم البيت الحرام أي تقصده ولا آمين البيت الحرام تأم البيت الحرام فتطأ راحلتك موطئا إلا كتب لك بذلك حسنة وحط عنك سيئة ورفعت درجة. قال أما وقوفك بعرفات فإنه لو كان معك مثل رمل عالج عالج صحراء رملة كثيرة أو مثل أيام الدنيا أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك. قال وأما رميك الجمار روايتان أما رميك الجمار فمذخور لك ما بضيع وفي رواية صحح الألباني أما رميك الجمار فبكل حصاة تكثير كبيرة من الموبقات. قال وأما حلقك شعرك فبكل شعرة حسنة. قال حتى إذا أتيت البيت تطوف به رجعت كيوم أو كيوم ولدتك أمك. انتهى الحديث. هذا الحديث حديث عظيم في الحج ويدل على أن هذا الركن ركن عظيم من أركان الإسلام. يا أخي أي حاجة في الحاجة يرجع. حتى عائشة رضي الله عنها لما اشتكت من كثرة الحطيم الناس يخشوا في بعض والزحام قال لها أجرك على قدر نصبك أو على قدر نصبك على قدر تعبك. فبالتالي التلبية لبيك اللهم لبيك أجيبك ربي وأستجيب لندائك لا شريك لك لبيك لا أشرك في قصدي لك أحد أقصدك ولا أقصد معك أحد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والحمد ملازم للنعم أيحمد من لا ينعم وربنا يحمد على نعمائه ويحمد على غير نعمائه يحمد على جلاله وعظمته وكبريائه سبحانه. إن الحمد والنعمة لك والملك والملك أيضا لله وبعض الناس يصرف ذلك لغير الله ويشكر العباد. التلبية ذكر بالأمر الهين هي شعار الحج. قال جابر بن عبد الله الأنصاري والحديث في مسلم قال أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. التلبية هي التوحيد النعمة ومعرفة النعمة وإعطاء النعمة وشكر المنعم وحمد الله على ذلك والاعتراف بأن كل شيء له سبحانه وأن الملك بيده وأن التصريف والتدبير عنده سبحانه. وبالتالي هذه التلبية عظيمة جاء في صحيح الجامع الصغير صحيح الألباني يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لبى ملب إلا ولبى الذي عن يمينه والذي عن شماله من حجر أو شجر أو جبل حتى تنقطع الأرض. يعني وقفت كده قلت لبيك اللهم لبيك أي حاجة على يمينك الحجار في الدنيا دي كلها والصحراء والأشجار لحد ما الدنيا تنقطع كده دي بتلبي معك. الكون كله بالمناسبة في تسبيح لله دائم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وبالتالي التلبية إطلاق الحناجر بالتلبية لبى الصحابة عند الميقات في ذي الحليفة فلما جاءوا فجر الروحاء على بعد كيلومترات كانت أطوارهم قد ضحت وحناجرهم قد توقفت من كثرة التلبية. وفي البخاري سأل تابعي أنس بن مالك وقال لو كيف كنتم تلبون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له كان منا الملبي ومنا المكبر ومنا المهلل ولا ينكر أحد على أحد، حتى التكبير جائز وحتى التهليل جائز، المهم أن ترفع صوتك بذكر الله جل وعلا وأن تذكر الله جل وعلا. وهذا مقصد الحج بالمناسبة، ما شرع الحج إلا لذكر الله وإلا لتعظيم أمر الله سبحانه. ثم هذه التلبية كان الأنبياء يجأرون بها. بالمناسبة جاء في بعض الآثار أن مسجد الخيف في ميناء، مسجد الخيف في شنو؟ في ميناء. واحد من الشيوخ قال لي أنا لما أمشي ميناء بنزل في فندق الرحمن، قلت له ما فندق هناك اسمه الرحمن؟ قال لي لا مسجد الخيف. لا تزول بيجي يقول لك انت جيت داخل ولا يقول لك بطاقة تكوين، يقول لك كويس ده مسجد الخيف صلى فيه 70 نبي. المحل دي مسجد الخيف دي صلى فيها 70 نبي، وهذا ليس بعيد في رفع التلبية والعجز. فقد لكن تفاصيل أحكام الحج كانت تختلف، يعني الأنبياء كانوا بيحرموا وهم لابسين هدومه، في أنبياء بدت هم لابسين يحرموا ولابسين عن ثيابهم. فقد ورد في صحيح الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه من المدينة في حجة الوداع إلى مكة مر على واد، فقال الناس فقالت أي واد هذا؟ أي واد هذا؟ الوادي وادي شنو؟ فسموا الوادي باسمه، قالوا هذا وادي كذا. قال كأني بموسى عليه السلام مر بهذا الوادي يجأر لله بالتلبية. قال لهم في نفس المحل دي موسى قبل كده جمسه في نفس المحل دي كان يرفع صوته بلب يجيب نداء الله، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. ثم أتى على ثنية مكان مرتفع، قال أي ثنية هذه؟ سموها باسمها، قالوا ثنية هرشا، قال كأني ذيونس بن متى على ناقة الحمراء جعدة، ناقة حمراء معروفة جعدة مكرمشة، الجعد الجعد هو كرمشة أيوة عجوز، على ناقة حمراء جعدة خطام ناقته خلبة، اللجام بتاع الناقة من ليف، عليه جبة صوف يجأر لله بالتلبية. قال له في المحل دي يونس دي راكب ناقة وصفت كده كده، بلا شيلة كمان ذو النبي وصف الكلام ده شغل الأنبياء مش كده؟ عليه الصلاة والسلام وصف لجام الناقة، لجام خطام ناقته خلبة عليه جبة صوف يجأر لله بالتلبية. ثم قال ليهلن ابن مريم، من هو ابن مريم؟ عيسى عليه السلام، بفج الروحاء بحج أو عمرة أو ليثنين بينهما. قال وإج زمن عيسى عليه السلام من المدينة يحرم من الميقات ويجي في الوادي ده تصديقا لنبوته صلى الله عليه وسلم سيلبي عيسى عليه السلام، وأنا مؤمن بذلك قطعا الحمد لله، لا أنكر نزول عيسى، مؤمن بذلك والحمد لله، إنه حيجي يلبي مش حيجي ينزل كمان ينزل فاكر، ينزل وفي الوادي ده حيلبي فيما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ووصفه صلى الله عليه وسلم. وبالتالي التلبية هي شعار الأنبياء، العج هذا وهو رفع الصوت بالتلبية حتى تنقطع الحناجر. يا سلام الحج والله يا إخواننا والله حاجة براوة، أي حاجة في بلو تجي في عرفة. عرفة شنو؟ أوصفها لك: أرض تراها طوال الدهر مكثرة والحد ينبتها شيبا وشبانا. صح ولا ما صح؟ يوم واحد عرفة فجيعة، حتى كان مشيت ما بتلقى زول حي، فجيعة. يوم تسعة ده موضع إبرة ما بتلقاه، انت كان رميت إبرة تقع في بني آدم، وما بني آدم عادي ذاته، بني آدم محرم يرجو الرحمة ويخاف العذاب. شو الكلام ذاك يا عبد الله؟ خش بشي ده. وتاني يوم شنو المتى تلقى عرفة دي فجيعة؟ الساعة 11 بالليل، يوم 9 الساعة 11 بالليل ما بتلقى ذو الحي، أو العذاب ما بتلقى ذو الحي. أرض تراها طوال الدهر مقفرة والحج ينبتها شيبا وشبانا، ومسجد نمرة يفتح في العام مرة واحدة لأداء صلاة الظهر والعصر، كان بكل إلى السنة الجاية. شحكي بركب. أرض تراها طوال الدهر مقفرة والحج ينبتها شيبا وشبانا، وعرف خارج الحرم بالمناسبة، عرفة في الحلم. الحرم يبدأ من مزدلفة، مزدلفة داخل الحرم، داخل حدود الحرم كله، ومنى داخل حدود الحرم، لكن عرفة في الحلم. وفي عرفة هجبة عجيبة إخواننا، تجيب في عرفة دي كده أنت بتكون ماشي يقول لك ماشي عرفة، بس ما تكونش عرفة دي أنت تتغير، تتغير طوالي، خليك تغير، تأتيك رهبة وقدسية عظيمة لهذا المكان ولهذا الموقع. وقال ابن الجوزي: ولأهل السير والأخبار والتراجم في تسميتها بعرفة مذاهب كثيرة، منهم من يقول أنها عرفة لأن آدم قد تعرف على مكة، على حواء، نزل بمكة وتعرف عليها في عرفة. وقيل أن الخليل إبراهيم قال لله: وأرنا مناسكنا، فجاء جبريل. الناس بدي قاعدة مهمة، حدود الحرم لما تمشي مكة بتلقى علامة يقول لك بداية شنو الحرم ونهاية شنو الشيء ده، ما خطيت الحكومة السعودية، هذا وضعه جبريل عليه السلام. ولذلك حدود الحرم توقيفية، لا يجوز لأحد أن يتلاعب فيها. لماذا لا مهندس بتاع مساحة ذاته، ولا مهندس مدني، ولا بتاع كهرباء، ولا مكانيكا، يمشوا باريس ولا يمشوا القاهرة ولا يمشوا خرطوم ولا يمشوا سد مروي، لكن مكة هناك، مكة دي محددة لرب العالمين. جبريل قال له دي ده هنا وده هنا، خدتنا علامات دي، قال العلامات دي محل الحرم، مش العلامات اللي بنقول عندي، يعني محل العلامات دي قال دي بداية الحرم ودي نهاية الحرم، ومكة من هنا كده، ومكة ما مستوى مناسبة، يعني مكة إلى جهة التنعيم أقرب منها إلى جهة عرفة، المسافة من مكة إلى مزدلفة طويلة، والمسافة من مكة إلى التنعيم أقصر، لكنها قلب الدنيا وقطب رحى الإسلام، وهي أم القرى بغير منازع، لتنذر أم القرى ومن حولها. طبعا نحن برضه في السودان عندنا أم القرى، مش كده؟ ما في مانع يا إخواننا، تيمنا أحسن، كويس أن الناس بيتموا الطائف والمنشية، صح؟ وثاني يسموا شنو؟ الرياض، كويس؟ ما قاعدين يسموا الحجد، أم القرى كويسة هي، فأم القرى اسم جميل، لكن أم القرى ليس حقيقة، إنما تيمنا. أما أم القرى حقيقة شنو؟ واحدة، قال: أمرت بقرية تأكل القرى، فإذا هي مكة. طيب، قلنا أن حدود الحرم توقيفية، وأن حتى شوف الدقة في التعبير القرآني: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت بوأنا يعني شنو؟ اخترنا وأوضحنا وذلينا. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، فبالتالي المناسك هذه إذا تأملها الإنسان بقوة يصل إلى إلى إلى حقيقتها. طيب قلنا سلمة عرفة لأن الخليل جبريل عرفه المناسك، فلما جاء في عرفة قال جبريل للخليل عرفت يعني، فسميت المنطقة شنو؟ عرفة. وقيل سميت عرفة لارتفاع موضعها، فإن العرب تطلق على الموضع المرتفع عرف، ومن ذلك عرف الديك. تعرف عرف الديك؟ لا لا لا لا، التاج بتاعه ده أعلى مكان. والموضع العالي بين الجنة والنار يسمى بالأعراف. مر عليك الأعراف ولا ما مر عليك؟ الأعراف مكان عالي. فعرف عرف لعلو منزلتها في قلوب الناس ولعلوها حسا في مكان فوق للفوق ولما فيها من جبال عالية. وقيل سميت عرف عرف لأن إبراهيم عليه السلام أري أنه يذبح ابنه في اليوم الأول فكان في يوم الثامن فلم يتسرع فتروى في الأمر فسمي يوم الثامن بيوم التروية. وقيل سمي بيوم التروية لأن الحجاج ما كان هنالك ماء فكانوا في هذا اليوم يجتهدون في سقي الماء ريا ليتروا. فلما تكررت الرؤية في اليوم الثاني عرف إبراهيم الأمر، وفي يوم العاشر أخذه إلى المنحر، فسمى يوم الثامن بيوم التروية ويوم التاسع بيوم عرفة ويوم العاشر بيوم النحر. المهم لم يصح هنالك أثر، إنما هي اجتهادات العلماء في الحديث عن لماذا سميت عرفة بعرفة. طيب هذا حديث عن قلوا خذوا عني مناسككم. في حجته ساق النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الهدي. ودعني أتكلم معك عن بعض الأنواع من الهدي الفقهية. الكلام كان قبيل كلام قد يكون كلام إيماني، نتكلم كلام فقه شوي عن أنواع الذبائح التي تذبح في مكة. النوع الأول الهدي، وهو ما يأخذه الحاج أو يذبحه تقربا إلى الله. يذبحه شنو؟ تقربا إلى الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلل الهدي، لذلك سمي القلائد. القلائد أن يقلد البهيمة شيء يربطها عليه ليعلم أنها للبيت فقط. الهدية وشنو؟ والقلائد تقلد وتشعر. وشنو تشعر؟ تشعر يعني شنو؟ تشق بسكين في جنبها ليس شيئا جارحا ليخرج منها بعض الدم، شق لتصحي جلدها فيسيل منها بعض الدم فتعلم أنها لله. أخذ النبي عليه الصلاة والسلام 100 من الإبل. 100 من شنو؟ من الإبل دي كلها قدمها لربنا، بالرغم من أن المجزي في الحج 7 ناقة خروف شاك، لكنه قدم كم؟ 100. معناها يريد شنو؟ التقرب إلى الله. والعجيب أنه باشر نحر 63 منها بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، وأتم علي وأناب عليا على الباقي. قال لي علي شنو؟ شنو؟ تبني الباقي. وهذه شرب منها مش اللي كاتب، من كل ناقة أخذ قطعة فوضعها في إناء فأكل منها وشرب من مرقها. والهدي يؤكل منه ويهدى ويؤخذ منه كذلك، يعني ممكن تشيل معك وتجي راجع. ده شنو الهدي؟ ويكون للمتمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. عندنا بعض الناس يقول عنده حق الهدي لكن دار يجيب بدل أجيب من باب شريف، يقوم يصوم، يقول لك احنا نقع الصوم ده يا اخي يا اخي ده نسك، دي عبادة وتقوى. والله العظيم واحد يستفتك يقول لك يا شيخنا انا عندي 500 ريال دار اشيل بيها حاجات، يا اخي بدل أجيب بتنتهي في سوق ليبيا بتلقاه، امشي في سوق ليبيا بتلقاه يا اخي ده هنا نسك نسك. فينبغي ان تذبح لله سبحانه وتعالى وتعبدا، وهي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يا اخواننا الاضحيه تقابل الهدي، لكن الحاج لا اضحيه له او لا اضحيه عليه الا ان يفعل ذلك استحبابا. والاضحيه من الدماء، من دماء النسك، فان الدم يقع من الله بمكان قبل ان يقع في الارض، فطيبوا بها نفسه، وانها تاتي يوم القيامه باشعارها واضلافها واوبارها واصواتها في ميزان الحسنات. في هذا نسك. النوع الثاني، طيب لو واحد ما متمتع ودار ينحب يجوز له، لأنه قال حتى يبلغ الهدي محله، محله في منى، ومنى كلها منحر، ومحلها مكة أيضا، مكة كلها منحر على الراجح من أقوال أهل العلم. وبالتالي يجوز للمتمتع ولغيره أن ينحر تعبدا وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا نسك. النوع الثاني من الذبائح ما يذبح لمن ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، كمن حلق أو أصاب الطيبة عمدا وليس ناسيا، فهذا يذبح أو يطعم أو يصوم، ليس على الـ على الـ على الإلزام. ففدية من صيام ثلاثة أيام أو صدقة إطعام عشرة مساكين من مساكين الحرم أو نسك ذبيحة دم. هذا دم. النوع الثالث دم لمن ترك واجبا، وهذا لا خيار له إلا الدم، يعني لا يمكن أن يستغني بالصوم إلا شنو؟ إلا الدم، كمن ترك الإحرام من الميقات أو كمن ترك المبيت بمنى في ليلة 11 وليلة 12 وكمن ترك المبيت بمزدلفة وكمن ترك طواف الوداع، كل هذه عبارة عن واجبات، من تركها يلزمه شنو؟ يلزمه دم، ولا مكان له إلا مكة، ولا يجوز له أن يأكل منه ولا أن يهدي منه ولا أن يأخذ منه شيء. وهذا الفرق بين دم الهدي وبين دم شنو؟ وبين دم اللي سموه دم الواجب أو دم الإجبار، يجبر به ما ترك من شنو؟ من واجب أو ارتكب من شنو؟ من محظور. عرفت؟ هذا بعض ما تيسر في هذه العجالة عن هذا المنسك العظيم. أحسب أني ما وفيت النسك حقه، ولكن اقبلوا يعني هذه البضاعة المتواضعة المسجاة، فقط هي تحرك أشواق في نفوسنا وتجدد ذكريات في قلوبنا. أسأل الله تعالى يتقبل منا جميعا وأن يبلغنا وإياكم وأن لا يحرمنا ما حيينا. اللهم اغفر لنا وارحمنا برحمتك الواسعة يا رب العالمين. اللهم لا تكلنا إلى خلقك ولا إلى أنفسنا طرفة عين فنهلك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم من لم تبلغه منا اللهم بلغه بيتك الحرام، ولا تقطعه عن بيتك الحرام، ولا تجعلنا من المحرومين يا رب العالمين، واجعلنا من المرحومين. ومن بلغته منا فأعد ذلك علينا مرارا وتكرارا، لا تحرمنا ما حيينا أبدا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.